موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 26 من شهر صفر من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا أيها الإخوة في الدرس الماضي إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين. والكفالة نوع من أنواع الضمان، غير أنها تتعلق بالبدن، والضمان يتعلق بالأموال كما تقدم معنا عند التفريق. والكفالة مصدر كفل به كفلا وكفولا وكفالة، وكفلته وكفلت عنه يعني تحملت، كفلته وكفلت عنه أي تحملت، وتكفلت بالمال أي التزمت به وألزمته نفسي، وألزمته نفسي. وعلى هذا فيكون معنى الكفالة في اللغة يعني العناية والمراعاة والالتزام. وقد جاء في قراءة شاذة: وكفلها زكريا، والقراءة المعروفة: وكفلها زكريا. أما في الاصطلاح فقد عرف البهوتي رحمه الله تعالى في الروض الكفالة فقال: التزام رشيد إحضار بدن من عليه حق مالي لربه. التزام رشيد حمك الله إحضار بدن من عليه حق مالي لربه. والكفالة أيها الإخوة مشروعة، وقد ثبتت مشروعيتها في الكتاب والسنة، وقد قال الله جل وعلا: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فهذا يقصد به أنه التزم بالكفالة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. وهذا يدخل أيضا في الكفالة كما سيأتي معنا، وإن كان الأصل أنه في الضمان. والمتأمل لهذا العقد، عقد الكفالة، يرى أن الحاجة داعية إليه، أن الحاجة داعية إليه، فليس كل من رام إعانة لأخيه صار ضامنا لماله، فقد يلتزم فقط بإحضار بدن من عليه حق مالي لصاحب ذلك الدين. فالحاجة إذن قائمة لمشروعية الكفالة. ولو لم تكن هناك كفالة لتعطلت شيء من تلك البياعات التي تكون بين الناس أو المعاملات. ثم قال المصنف رحمه الله: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة. يقول المحقق: عندكم في عبارته قصور وإيهام، لأن الذي يكفل هو الذي يكفل هو بدن من عنده العين للعين، يعني أن هذا فيه نوع تجوز. يعني وتصح الكفالة بكل عين مضمونة أي بكل ماذا؟ بدن. نعم، أي بكل بدن من عنده عين مضمونة. العرية مثلا مضمونة عند علماء المذهب كما هو معلوم، وستأتي التفصيلة في ذلك عند بابها إن شاء الله تعالى. فإذا تكفلت بإحضار بدن المستعير فهذا هو الكفالة، إذا تكفلت بإحضار بدن المستعير لا بإحضار العين المضمونة وهي العارية، إنما الكفالة أنت تتكفل بإحضار بدن من استعار، أي بإحضار المستعير. هذا فيه نوع تجوز. والقاعدة إذن كل عين تضمن صح فيها كفالة من من عنده تلك العين. نعم الضامن أو المكفول عنه حينئذ. كل عين تضمن صحت فيها الكفالة، أي صحت في إحضار بدن من عنده تلك العين. فالعارية مثلا كما أسلفت مضمونة عند علماء المذهب، مضمونة، فالكفالة تكون في إحضار بدن ذلك المستعير وهكذا. فكل ما يدخله الضمان تصح فيه الكفالة. وعلى هذا فكلام المصنف رحمه الله تعالى بقوله وتصح بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، كلامه سيخرج ما لا يضمن مثل الودائع وما يتعلق بعقود الشركات كالمضاربة ونحوها، فهذه لا تصح فيها الكفالة. لماذا؟ لأنها غير مضمونة، لأن أيدي هؤلاء أيدي أمانة لا ضمان، اللهم إلا أن يكفله بشرط التعدي أو التفريط. إذا كفله بشرط التعدي أو التفريط فنعم، لأنه إذا تعدى أو فرض صار ضامنا، إذا تعدى أو فرض صار ضامنا. ثم قال رحمه الله وببدنه من عليه دين، وهذا محل اتفاق كما ذكر الشراح، أي أن الكفالة تصح بكل عين مضمونة، أي ببدن من عليه عين مضمونة، وأيضا تصح ببدن من عليه دين. من عليه دين عندنا عين مضمونة فأنت تحضر الضامن، وعندنا دين على فلان فأنت تحضر المدين، أنت تلتزم بإحضار المدين. وصورة المسألة أن يقرض زيد عمرا 10,000 ثم يطالب الدائن بكفيل أن يكفل إحضار المدين في وقت كذا وكذا، فيقول بكر أنا كفيل أو أنا زعيم بإحضار بدنه أو ضمين بإحضار بدنه، فحينئذ يلتزم بإحضار بدن المدين، هذا كله مما يدخل في الكفالة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لا حد ولا قصاص، أي أن الكفالة لا تصح لا في الحدود ولا في القصاص، لأن الحد والقصاص إنما يستوفى من نعم من الجاني، من الجاني، فمن قطع يدا تقطع يده هو، فلو قال الذي قطع يد إنسان اعتدى على إنسان وجنى عليه بقطع يده أو رجله أو ما شابه ذلك أو قتل، وقال أنا أريد أن أذهب إلى أولادي وأستودع منهم وأكتب وصيتي إلى آخره، الآن يحتاج إلى كفيل يكفله، أي يتكفل بإحضار بدني حتى لا يتهرب من إقامة القصاص، فهل تدخل الكفالة في هذا الموضع؟ عند الحنابلة لا، أو لا تدخل الكفالة، لأننا إنما نستوفي من الجاني، من الذي قطع أو قتل أو جرح فقط، فإن لم يحضر الجاني فلا سبيل لنا على الكفيل، لا يمكن أن نقطع الكفيل بدلا عنه أو أن نقتل الكفيل بدلا عنه، فحينئذ لم يجوزوا الكفالة في الحدود ولا في القصاص، سواء كان ذلك الحد لله كحد الزنا أو كان ذلك الحد للمخلوق كحد القذف، على القول بأن حد القذف للمخلوق، وهذا الإطلاق عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث لا كفالة في حد، قالوا هذا يدل على أن الحدود لا تدخلها الكفالات، فلا يتكفل إنسان بإحضار بدن من عليه حد أو عليه قصص. وهذا الحديث لا يصح لأنه من رواية بقية بن الوليد عن عمر بن عمرو الكلاعي، وبقية بن الوليد معروف أنه مدلس، وقد تفرد بهذا الحديث عن عمر بن عمرو الكلاعي، وعمر هذا يعد من المجهولين، فالحديث إذن لا يصح، وقد ضعف الحديث غير واحد كالبيهقي وابن حجر وغيرهما من أهل العلم. وعلى هذا لم يبق معنا إلا المعنى، وهو أنه لا يستوفى إلا من الجاني. ومن أهل العلم من فرق بين الحقوق والحدود، فإن كان الحد لله حينئذ أجاز، وإن كان المخلوق لم يجز، أو العكس، يعني فرق بينهما. وقد نص على هذا الشافعية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ظاهر وكلامه كما بين ذلك المرداوي في الإنصاف أنه يجيز الكفالات في الحدود والقصاص، لأنه يقول المقصود إحضار بدن من عليه الحق، لا أن يستوفى الحق من الكفيل، فقد ذهب إلى الجواز. هذا بالإجماع لا يستوفى من حيث الجناية، لكن لا في الدين سيأتي معنا أنه إذا لم يحضر بدن من عليه دين وكان مفرطا فإنه يستوفى منه، ولا ما الفائدة من الكفالة؟ نعم. وعلى هذا بالنسبة للقصاص وما يتعلق به، إذا فرط ذلك الكفيل فلا نقيم عليه الحد ولا القصاص، لكن إذا كان للمخلوق فإنه يطالب بماذا؟ نعم، يطالب بالعوض. وهي لا تتعارض، لأنه سيضمن حينئذ سيضمن ما يترتب على الكفالة من حق المكفول له. لا أبدا، لا يقام عليه الحد، عدم إقامة الحد هذا محل إجماع. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يمكن أن نقيم الحد على بريء لأنه كفل جانيا. نعم نعم، هذه لا تثبت، لا لا، يعني إقامة الحد على الكفيل أو القصاص على الكفيل هذا لا تأتي به الشريعة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أحسن، الأصل أن الضمان ينصرف إلى المال، فأنت ضامن للمال بصرف النظر هل أحضرت المدين أو لم تحضره. أما الكفالة فيتنصرف إلى البدن، فأنت تحضر بدن من عليه مال سواء سدد أو لم يسدد، فأنت ملتزم بإحضار البدن، فإن أحضرت المدين برئت ذمتك وقد أتممت كفالتك حينئذ، سواء سدد ذلك المكفول عنه أو لم يسدد. لكن إذا لم تحضر ذلك البدن وفرطت في عدم إحضاره فإنك تلتزم بما التزم به ذلك المكفول عنه. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر رضا الكفيل. بدأ الآن المصنف رحمه الله تعالى في ذكر شروط صحة الكفالة. فالشرط الأول هو رضا الكفيل، أي لا بد لصحة الكفالة من رضا الكفيل. لماذا؟ لأنه سيلتزم بإحضار بدن ذلك الإنسان، وإن فرط في إحضار بدنه التزم بما عليه من حقوق. ولا شك أنه ما دام أن في الكفالة التزاما بحق فإنه يشترط أن يكون راضيا، لابد أن يكون راضيا. ثم قال رحمه الله: لا مكفول به. لا مكفول به يعني لا يشترط أن يرضى المكفول به بالكفالة. قال المحقق في ألف المكفول، يعني في نسخة ألف المكفول، ثم قال: وصواب العبارة لا مكفول، لأن المكفول به هو الدين أو الحق ورضاه متعذر. يعني يقصد أن قوله لا مكفول به المعنى لا رضا المكفول، لا رضا المكفول. وهذا يجعلنا نستعرض أركان الكفالة. ما أركان الكفالة؟ عندنا الكفيل، وعندنا المكفول عنه، وعندنا المكفول به، نعم، وعندنا المكفول، ولا لا؟ ذكرنا المكفول؟ نعم. إذن عندنا الكفيل والمكفول والمكفول به، يعني الحق الذي التزمه. فلو نعم أحسنت، والمكفول له. نعم، صار عندنا الآن ثلاثة أشخاص وحق، ثلاثة أشخاص وحق. الدائن في المسألة المتقدمة هو ماذا؟ الدائن، نعم، هو المكفول له. والمدين هو المكفول، وهو الذي أراده المصنف بقول المكفول به. طيب، والذي تبرع بإحضار البدن هو الكفيل، والحق على رأي المحقق هو ما يطلق عليه المكفول به، لكن المصنف أراد بقول المكفول به المكفول، يعني الشخص المدين، الشخص المدين. فعلى كل حال، هل يشترط العلماء أن يرضى ذلك المكفول، ذلك المدين الذي سيحضر بدنه؟ الجواب لا، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا: كما أن الضمان لا يشترط فيه رضا المضمون عنه، فكذلك في الكفالة لا نشترط رضا المكفول، لا نشترط رضا المكفول. وهناك رواية أخرى في المذهب، وهو أيضا قول الشافعي رحمه الله تعالى، أنه لا بد من رضا المكفول الذي سيحضر بدنه. إذا جاء إنسان وقال: أنا أكفلك عند هذا الدائن، قال: لا، أنا لا أريدك أن تكفلني، يكفلني غيرك. عند علماء المذهب لا نعتبر برضا المكفول، رضي ما رضي فالكفالة صحيحة. عند الشافعية وأيضا رواية في المذهب أنه لا بد من رضا المكفول. لماذا؟ لأننا عندما نصحح الكفالة مع عدم رضا، ربما لا يطيع ذلك الكفيل في إحضار البدن، وربما كان في ذلك نوع ذلة، فلا بد من إذنه حينئذ، لأن الكفالة يلتزم فيها الكفيل بإحضار المكفول. فإذا كان المكفول لا يطيق الكفيل، فحينئذ لن يتجاوب معه ولن يطاوعه في الحضور، يقول: سنحضر في اليوم الفلاني في المحكمة لأن أنا كفيلك في إحضاري، في إحضارك للمحكمة. فيقول: لا، أنا ما رضيت أن تحضرني أنت، فلن أحضر. فحينئذ لا يطاوعه، لا يطاوعه ولا يتجاوب معه في ذلك الحضور. وعلى كل حال، هذا القول له وجاهة في الواقع، له وجاهة، حتى لا يتسلط الخصم على خصمه، لا يتسلط ويكفله رغما عنه، لأن فيه نوع ذلة ونوع منة. نعم، مكفول به هو المكفول. المحقق يعني يريد أن يقول كلمة به، نعم، في الحق، لا علاقة لنا في الحق. نعم، طبعا هذا على القول بأنه يكفل في الأعيان، يعني فنعم، فنقول حينئذ لا نشترط المكفول به وهو العبد مثلا، إذا صحنا الكفالة في ذلك لا علاقة لنا بإحضاره، وإنما يحضر من ضمن ذلك العبد. نعم، قال رحمه الله تعالى: لا مكفول به، يعني لا يشترط رضا المكفول. طيب، بقي معنا الطرف الثالث وهو المكفول له. هل نشترط رضا المصنف؟ إنما اشترط رضا واحد من الأطراف الثلاثة وهو الكفيل، لأنه ملتزم بحق، فلم يشترط لا رضا المكفول ولا رضا المكفول له. وقالوا: لأن المكفول له وثيقة، يعني لأن المكفول له قد التزم ذلك الكفيل بإحضار المكفول عنده، فهو نوع توثيق، فهو نوع توثيق، فلا نشترط رضاه. قالوا: مثل الشهادة، مثل الشهادة. الآن هل يشترط أن يأذن المشهود له ويرضى للشاهد ولا ما يشترط؟ ما يشترط. فلو أن زيدا رأى مثلا اعتداء بكر على عمرو مثلا، وأراد أن يشهد للمعتدى عليه، قال المعتدى عليه: أنا لا أقبل شهادتك، لا أريدك أن تشهد لي أن فلانا اعتدى علي، لما بينهم من خصومة. يقول: أنا ما أريد أن تكون لك منة ولا يد علي حتى تشهد لي. فهل يثني هذا الشاهد عن الشهادة ونرد شهادته لعدم رضا المشهود له؟ الجواب لا، هذا محل اتفاق. فكذلك المقفول له لا يهمنا ولا يعنينا رضاه ولا إذنه، لا نحتاج لا نحتاج إلى رضاه ولا إلى إذنه، بل نشترط على رأي علماء المذهب فقط رضا الكفيل لأنه ملتزم بحق. وعلى رأي الشافعية نشترط أيضا رضا المقفول لما يحصل من منة حينئذ لذلك الكفيل عليه. أما المقفول له فلا منة في الواقع ولا ضرر، ما يترتب ضرر ولا منة ولا شيء، فعلى هذا لا نشترط حينئذ رضاه. أيضا قاسوه على الضمان، لو تتذكرون في الضمان أيضا قلنا لا يشترط إذن المضمون له ولا رضاه، فكذلك المقفول له لا يشترط إذنه ولا رضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. برئ الكفيل، هذه مواطن تبرأ فيها ذمة الكفيل ويسقط ما عليه من حق. ما الحق الذي على الكفيل؟ إحضار بدن المكفول، فهذه المواطن يسقط فيها ذلك الحق ولا يطالب بعد ذلك بإحضار بدن المكفول. من تلك المواطن الموت، قال فإن مات، من الذي يموت هنا؟ المكفول، أي من عليه ذلك الدين. زيد كفل عمرا عند بكر، فنقول إذا مات المكفول وهو عمر من عليه الدين فتبرأ ذمة من؟ زيد وهو الكفيل. هل يطالب بالحق؟ يقال له تدفع الدين؟ الجواب لا. وهذا الفرق الجوهري بين الكفالة والضمان. لكن في الضمان لو ضمن زيد عمرا عند بكر ومات عمر ولم يدفع أولياؤه ولا ورثته ذلك المال، فإن الضامن يلتزم بدفع ما على المضمون عنه، بخلاف الكفالة. الكفالة المقصود منها إحضار البدن. طيب البدن الآن تعذر إحضاره، واستحال، استحال إحضاره لأنه مات، فتسقط حينئذ هذه الكفالة ويبرأ الكفيل حينئذ. هذا ما يتعلق إخوة بمذهب أحمد رحمه الله تعالى. أتم المسألة ونعود للأسئلة إن شاء الله. إذن قول الأول في هذه المسألة أنه يبرأ الكفيل بموت المكفول، لأن الموت يحول دون إحضار بدنه، هو إنما تكفل بإحضار بدنه في الموعد المحدد وقد مات دون ذلك فليس عليه شيء. ومن أهل العلم من قال لا يبرأ مطلقا، لا يبرأ مطلقا، سواء مات قبل الموعد أو مات في الموعد أو مات بعد الموعد، يعني موعد إحضار البدن. فإذا مات المكفول فإن ذلك الكفيل يتحمل الحق الذي كان على المكفول، وهذا ما ذهب إليه المالكية واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قياسا على ماذا؟ نعم، على الضمان، قياسا على الضمان. والقول الثالث هو التفصيل، فقالوا إذا فرط ذلك الكفيل وقصر وتأخر في إحضار بدن المكفول حتى مات فإنه يضمن. أما إذا لم يفرط أو مات قبل الموعد، موعد الحلول، فلا ضمان عليه، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. لهذا قال المحقق، قال ظاهره ولو سلم نفسه قبل حلول الأجل، هو يتكلم الآن عن مسألة تسليم النفس، ظاهره أنه إذا سلم نفسه يعني ذلك المكفول إذا حل الأجل أو قبله أو بعده، والظاهر أنه تبرأ ذمة الكفيل مطلقا. ثم بين المحقق أن هذا بضوابط كما سيأتي، مثله تماما مسألتنا. فكذلك لو مات الكفيل، فالأظهر والله أعلم أن يقال إذا مات الكفيل قبل موعد الحلول، نحن قد اتفقنا على أن زيدا يحضر عمرا وهو المكفول في مجلس الحكم في تاريخ 20/4، مات قبل هذا التاريخ انتهى الموضوع، فلا نضمن الكفيل بشيء، فنضمن الكفيل بشيء لأنه لم يخرم ما اتفق عليه وهو إحضار بدن ذلك المكفول في الموعد المحدد للتعذر والاستحالة. هو ما فرط ولا قصر ولا توانى، وإنما حصل العجز التام، حينئذ تبرأ ذمته. أما لو كان الموعد في 20/4 ولم يحضره ذلك الكفيل، قصر الآن ما أحضره، ثم مات بعد ذلك بشهر، فنقول تتحمل أيها الكفيل ما على المكفول من حق حتى ولو مات، ما دام أن هذا الموت كان بعد حلول الأجل وقد فرطت في إحضاره وقصرت. وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. إذا الأقرب أن نقيد الموت بماذا؟ فإن مات ذلك المكفول قبل حلول الأجل أو بعد حلول الأجل دون تقصير ولا تفريط من الكفيل، إذا ما فرط ولا قصر، بذل جهده ولكن لم يتمكن من إحضاره، فأيضا التوجه إلى أن يقال تبرأ ذمته. أما ما ذهب إلى شيخ الإسلام رحمه الله من أن الكفيل يضمن مطلقا، فهذا في الواقع بعيد، هذا في الواقع بعيد، لأن المقصود من الكفالة إحضار البدن وليس التحمل ما على المكفول من حق. ثم قال رحمه الله تعالى: أو تلفت العين بفعل الله تعالى. تلفت العين، العين هذه يعني العين الذي يطالب من بإحضارها في الأصل، نعم، المكفول. المكفول عنده عين مثل العارية، المكفول استعار سيارة وكفيله زيد عند صاحب السيارة، قال أنا أتكفل بإحضار المستعير، فالعين التي هي السيارة تلفت بإذن الله تعالى، أي بغير فعل آدمي، كان أصابتها صاعقة من السماء أو ما شابه ذلك. نعم نعم أحسنت، جاء سيل وأخذها، نسأل الله السلام. فحينئذ هذه تنزل، يعني فوات وتلف العين بآفة سماوية وبفعل الله تعالى تنزل منزلة موت المكفول، كأن المكفول قد مات. زوال العين بفعل الله هو كموت المكفول، وقد قلنا في موت المكفول تبرأ ذمة الكفيل، فهنا أيضا. فصارت المسألة الثانية مقاسة على المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها المصنف. هذا ما يتعلق بالحال الأولى، وهو ما إذا تلفت العين بفعل الله تعالى، أي بآفة سماوية ولا تدخل للمخلوق فيها. الحالة الثانية أن تتلف تلك العين بفعل الآدمي، بفعل الآدمي يعني هذا المستعير تسبب في حصول حادث، تلفت السيارة في هذا الحادث، فحينئذ نقول الكفيل لا تبرأ ذمته إلا أن يحضر المستعير، الكفيل لا تبرأ ذمته إلا بإحضار المستعير. لماذا؟ لأن المستعير ضامن عند علماء المذهب، هو ضامن على كل حال ما لم يكن بآفة سماوية. ومعلوم أن الكفالة تتبع الضمان، تتبع الضمان، الكفالة إحضار بدن الضامن. فالآن لو حصل حادث لهذا الإنسان حتى وإن لم يتعدى ولم يفرط، المستعير صار له حادث من غير تعدي ولا تفريط وتلفت العين تماما، هل تبرأ ذمة الكفيل أو يلتزم بإحضار بدن المكفول؟ يلتزم بإحضاره. لماذا؟ لأن المستعير ضامن على كل حال ما لم يكن بآفة سماوية، هذا عند علماء المذهب. أما على القول بأن المستعير لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فنقول في حال ضمانه يلتزم الكفيل بإحضاره، وفي حال عدم ضمانه تبرأ ذمته، ونلحق هذه الحالة بالآفة السماوية، وهذا هو الأقرب حينئذ. قال رحمه الله تعالى: أو سلم نفسه. هذه الحالة الثالثة من حالات التي تبرأ فيها ذمة الكفيل، إذا سلم نفسه. من المسلم لنفسه؟ المكفول، المكفول ذهب وسلم نفسه ولم ينتظر أن يحضره ذلك الكفيل. فظاهر كلام المصنف أن الكفيل تبرأ ذمته مطلقا، والأظهر أن يقال إنما تبرأ ذمته متى؟ إذا حضر في الموعد المحدد ولم يترتب على حضوره، إن كان قبل الموعد المحدد لم يترتب على حضوره أي ضرر. ذلكم أن المكفول له لا يريد حضور الكفيل في هذا الوقت، الكفيل مر على المكفول له قبل موعد المحاكمة، قال المحاكمة بعد أسبوع وأنا سلمت نفسي الآن، وأريد منك أن تبرئ ذمة الكفيل، أنا وصلت عندك الآن فأريد منك أن تبرئ ذمة ذلك الكفيل. قال لا، حضورك الآن لا ينفعني، أنا أريدك أن تحضر الآن، أريدك أن تحضر بعد أسبوع في جلسة المحاكمة، أما أن تحضر لي الآن فلا. فإطلاق الحجاج رحمه الله تعالى إطلاق فيه تجوز، فيه تجوز. ولهذا قال المحقق قوله أو سلم نفسه برئ الكفيل ظاهره لو سلم نفسه قبل حلول الأجل وليس ثم يد حائلة ظالمة تمنع استيفاء الحق، وهو رواية، يعني ما ذكره الحجاوي هو رواية في المذهب، أو الإطلاق الذي فهم من أو ما فهم من إطلاقه هو رواية في المذهب. ثم قال والمذهب أنه لا يبرأ حينئذ كما في المنتهى والإقناع، وهذا هو الصواب، أنه لا يبرأ إذا سلم المكفول نفسه قبل موعد الأجل وحال دون الاستيفاء يد حائلة أو ظالمة، فلا تبرأ ذمة الكفيل. فلو قال الكفيل قد سلم نفسه قبل أسبوع، قلنا لك ما استفاد المكفول له من تسليم المكفول نفسه حينئذ وحال دون الاستيفاء يد ظالمة وجائرة، فأنت مطالب أيها الكفيل بأن تحضره في الموعد المحدد. الخلاصة إخوة، إذا سلم المكفول له نفسه إذا سلم المكفول نفسه للمكفول له فلا يخلو، إما أن يسلم نفسه في الموعد فهنا تبرأ ذمة الكفيل، أن يسلمه قبل الموعد فلا يخلو، إما أن يتمكن المكفول له من استيفاء حقه فتبرأ ذمة الكفيل، وإما أن يحول دون استيفاء حقه يد ظالمة فلا تبرأ ذمة الكفيل حينئذ. قال رحمه الله تعالى باب الحوالة. قبل أن نأتي باب الحوالة، هنا جمع من المسائل يذكر الفقهاء في الكفالات، منها ما يتعلق بالمسجون، المسجون كيف تكون كفالته، يعني قد تكفل زيد بإحضار عمرو، لما جاء وقت الحلول قال الكفيل المكفول مسجون، كيف أنا الآن أخرجه من السجن وآتي به، فهل تسقط الكفالة ويبرأ الكفيل أم لا؟ ما رأيكم يا إخوة؟ إذا كان المكفول مسجونا فهل كونه في السجن يبرئ الكفيل، أم نقول هذا لا يكفي ولا بد أن تحضره؟ نعم، كيف يحضره مسجون الآن؟ يعني قد يكون مسجون في جناية أخرى، ما يستطيع. نعم، فهذا نوع من التعذر. وهل فرط ذلك الكفيل أو قصر أو توانى؟ ما فرط، لأنه سجن دون يد منه، فما فرط الكفيل ولا توانى ولا قصر. فالأظهر الله أعلم أن المسجون لا يلتزم الكفيل بإحضاره، لا يلتزم الكفيل بإحضاره. ها؟ لو خرج بعد ذلك وتمكن من إحضار يحضره، لكن إذا حل موعد التقاضي وكان المكفول مسجونا فلا يلتزم الكفيل بإحضاره. لا لا، احنا إذا قلنا لا يلتزم بإحضاره من باب أولى أنه لا يغرم شيئا. نعم، وشيخ الإسلام رحمه الله أحال هذا إلى عامة الأئمة، قال وليس أحد من الأئمة يأمر بإحضاره لأنه متمكن منه، لأنه متمكن منه، يعني أنه لما كان مسجونا بإمكان الكفيل أن يقول للقاضي أو لمن أمره بإحضار يقول مكفولي مسجون، والآن يعني متمكن منه، تستطيعون أن تذهبوا إليه وتحضروه من السجن. أما أنا فما أستطيع إحضاره. نعم الحمد لله. ما شيخ من؟ نعم صحيح. نعم صحيح. المقترض أو المدين ضامن على كل حال، سواء هلك هذا الدين بآفة سماوية أو هلك بفعل مخلوق، لكن الكلام على الكفيل. نعم تفضل. نعم إذا سلم نفسه قبل الموعد وأمكن الاستيفاء الحق برئ ذمة الكفيل، فالفائدة أنه سيسدد ما عليه من دين. لكن إذا سلم نفسه قبل الموعد حينئذ فلا يد على المكفول في السداد، ليس هناك يد عليه، أو قد تكون هناك يد عليه لكن يحول دون الاستيفاء يد ظالمة أو جائرة، فقد تكون حيلة لإبراء ذمة الكفيل مع عدم سداد المكفول له. فحينئذ نقول إذا سلم نفسه قبل الموعد على التفصيل السابق، إن كان أمكن الاستيفاء فنعم وإلا فلا. نعم. طيب إذا تعذر إحضار المكفول، ما رأيكم؟ المكفول حي ما مات، لكن تعذر إحضاره، إما أنه هرب، أنا كفلت إحضار فلان في الجلسة الفلانية هرب أو اختفى ولم يعني يصبح له أثر، ليس له أثر، فهل نبرئ ذمة الكفيل ولا ما نبرئ ذمة الكفيل ولا نفصل؟ طيب نعم، يعني إذا اختفى ذلك المكفول وكان هناك تفريط من الكفيل وتواني، ربما تواطؤ واتفاق بقرائن، حينئذ لا تسقط الكفالة إطلاقا. لكن إذا كان هناك، احنا قلنا في الحال الأول إذا كان هناك تفريط، إذا لم يكن هناك تفريط فمن العلماء من يبرئ ذمة الكفيل. وهناك تفصيل آخر أدق من هذا، قالوا هذا ما ذكرته من التفصيل عند عدم الاشتراط. الآن لو اشترط الكفيل وقال أنا إنما أحضر لكم بدن المكفول ولا أتكفل بضمان شيء، وهو الآن ما يجري عندنا في عرفنا من تقسيم الكفالات إلى نوعين، كفالة غرامية وهي الضمان، وكفالة حضورية. فقال الكافل حضورا، قال أنا سأسعى جهدي في إحضاره وقت المحاكمة أو وقت التقاضي، لكني لا ألتزم بما عليه من دين، واشترط وصرح بهذا. نعم، واتفقوا على هذا، وأذن ورضي المكفول له، قال نعم أنت مجرد يعني ما عليك هو إحضار البدن، فأنت مجرد كاف لبدنه لا لماله أو لما عليه من حق. فقالوا في هذه الحالة إذا تعذر الإحضار برئت ذمته. أما إذا لم يشترط، إذا لم يشترط فقالوا يلزمه ولو تعذر إحضاره ما دام حيا، ما دام حي. أما لو كان ميتا فهذا يستحيل حضوره حينئذ فتبرأ ذمته. فالخلاصة إخوة أن يقال إذا تعذر إحضار المكفول فلا يخلو، إن كان الكفيل قد اشترط واحتاط لنفسه وقال أنا لا أضمن حقا له وإنما أضمن بدنه فقط، وقد تعذر إحضاره، فحينئذ تبرأ ذمته. أما إذا ما اشترط وجعلها عائمة هكذا، فمن مقتضيات الكفالة أنك إذا لم تحضر البدن ضمنت ما على ذلك البدن من حق. طيب إذا كفل إنسانا اثنان، كفل إنسانا اثنان، الآن الكافل اثنان والمكفول واحد، هذا زيادة في التوثيق، فسلمه أحد الكفيلين، زيد وعمر كفلا بكرا، فلما جاء وقت التقاضي زيد أحضره لكن لم يسدد ما عليه، حضره ما سدد، فهل يطالب الكفيل الثاني بشيء؟ من أهل العلم من قال نعم، إذا كفله اثنان فأحضره أحدهما ولم يستوفي المكفول له حقه، فنطالب الكفيل الثاني بماذا؟ بالوفاء. فيطالب الكفيل الثاني بالوفاء، فجعل أحد الكفيلين كفيلا حضوريا والآخر كفيل غرامة وكفيل دين وحق. من المسائل أيضا المعروفة عندنا ولها تعلق بالكفالة من حيث اللفظ لكن ليس لها تعلق بالكفالة من حيث الحكم، وهي ما يسمى بالكفالة التجارية. والكفالة التجارية هي أن يوافق المواطن الذي حصل على ترخيص بعمل تجاري معين على قيام غير المواطن باستخدام هذا الترخيص. نقول مثلا النظام يسمح مثلا للمواطن أن يقوم بهذا العمل التجاري، غير المواطن ربما لا يسمح له بهذا العمل، فهو ماذا يفعل هذا المواطن الذي انطبقت عليه الشروط؟ يستخدم هذا الترخيص لغير المواطن، والتمويل يكون ممن؟ لا، من غير المواطن. يعني أنا مجرد فقط أخرج التصريح باسمي ثم أجعل العمل لغير المواطن، لأنه يقول أنا أريد منك أن تخدمني في أن تستخرج لي رخصة لمزاولة عمل معين، والرخصة لا تخرج لنا، نحن لنا حدود في الحقوق، أنتم حقوقكم مطلقة، فأريد منك أن تستخرج لي تلك الرخصة وأنا أعمل. أولا هذا يسمى كفالة تجارية، لكن هل له علاقة بأحكام الكفالة الفقهية؟ لا، ليس له علاقة. ومجمع الفقه الإسلامي الدولي أجاز هذا النوع من الكفالات، سواء بذلها ذلك المواطن، بذل ذلك مجانا أو بذله بعوض، سواء بذله على أنه بيع أو على أنه إيجار، أجاز ذلك بقيود. من تلك القيود قالوا أن لا يكون هناك غرر ولا تدليس، وأن لا يخالف ذلك نظاما، يعني ما يكون في معصية لولي الأمر، كان يخالف ذلك نظاما فلا، لأن ولي الأمر يقيد المباحات، في الأصل مباح لكن لولي الأمر أن يقيد، فإذا قيده ولي الأمر وقال لا أسمح أن يقوم بهذا العمل إلا من طبقت عليه الصفات الآتية، فحينئذ لا يسمح بذلك. فالمقصود يا أخوة أن الكفالات التجارية الأصل فيها الجواز إذا انطبقت عليها الشروط، فلا غرر ولا تدليس ولا مخالفة لأنظمة البلد، وأيضا أن يكون ذلك البيع وتلك الإجارة لهذا الترخيص تكون عادلة ليس فيها غبن. هذا ما يتعلق يا إخوة بأحكام الكفالة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة. الحوالة لغة مشتقة من التحول، تحول فلان من كذا إلى كذا يعني انتقل، فالحوالة في اللغة هي الانتقال، تحول فلان عن داره يعني انتقل عنها. أما في الاصطلاح فالحوالة نقل الحق أو نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، من ذمة إلى ذمة أخرى. ما الفرق بين الحوالة والضمان؟ الضمان ضم ذمة إلى ذمة، فتصبح الذمتان مشغولتين، نعم، فتصبح الذمتان مشغولتين. لكن في الحوالة تبرأ ذمة وتشغل ذمة أخرى. فلو ضمن زيد عمرا في مال لبكر، قلنا لبكر لك أن تطالب الاثنين فذمتهما مشغولة. لكن في الحوالات لو أحال زيد على عمر فنقول انتقلت الذمة المالية من زيد إلى عمر، وليس لك يا صاحب الحق أن تطالب إلا المحال عليه، إلا المحال عليه. هذا من الفروق المهمة بين الحوالة والضمان. الحوالة إخوة مشروعة باتفاق العلماء إلا خلافا ذكر عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى الشيباني، حيث قال هي نعم مشروعة لكن لا ينتقل الدين من ذمة إلى أخرى، بل تبقى الذمتان مشغولتين، فجعل الحوالة من قبيل الضمان، جعل الحوالة من قبيل الضمان. ومعلوم أن الأثر الكبير للحوالة هو نقل الذمة المالية من شخص إلى آخر. لكن محمد بن الحسن يقول يا صاحب الدين لك أن تطالب المحيل ولك أن تطالب المحال عليه. والصواب لا شك ما ذهب إليه عامة العلماء وهو أن الحوالة تقتضي براءة ذمة المحيل وانتقال الحق من شخص إلى آخر. والدليل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وإذا أتبع يعني وإذا أحيل. من المسائل المهمة قبل أن نبدأ في مسائل الحوالة ما حقيقة الحوالة؟ نريد حقيقتها وجوهرها. هل الحوالة بيع؟ هل الحوالة مثلا إبراء؟ هل هو عقد إرفاق؟ لا شك أن هذا مما تنازع فيه العلماء على أقوال كثيرة، أشهرها أن يقال علماء المذهب يقولون الحوالة عقد إرفاق لكنها تشابه المعاوضة وتشابه الاستيفاء. هي في الأصل عقد إرفاق. عقد إرفاق بمن؟ بالمحيل ولا يعني بدل أن يسدد المحيل وقال يا جماعة أنا لي حق عند فلان وفلان مليء وباذل وأريد أن يعني أن يستوفي الدائن حقه من ذلك الرجل، هذا أرفق بي، هذا أرفق بي. وأيضا قد يكون عقد إرفاق لمن؟ للمحتال. المحتال، المحتال يعني المحال، يعني صاحب الدين. فيقول صاحب الدين الأرفق بي أن أطالب فلانا، لأن المحيل بينه وبينه مثلا وحشة أو كان معسرا أو ما شابه ذلك، فما دام أن له حقا عند فلان فالأرفق بي أن يحول حقي على فلان، وفلان معروف أنه مباذل، فأنا سأذهب إليه وأخذ حقي. فهو عقد إرفاق للمحيل وعقد إرفاق للمحتال. لكن فيه شائبة معاوضة وفيه شائبة استيفاء حق، وفيه شائبة استيفاء حق. وهذه المعاني إخوة همنا في الفروع الفقهية في الحوالة كما سيأتي. وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية وأيضا ذهب إلى ذلك ابن حزم إلى أن الحوالة بيع، وهو بيع دين بدين. كيف ذلك؟ كيف الحوالة بيع دين بدين؟ المحيل عليه دين، من يملك هذا الدين؟ المحتال الذي هو المحال. المحال أو المحتال هو مالك ذلك الدين، فماذا يقول؟ فماذا يفعل؟ باع دينه لشخص آخر وسيتقاضى من ذلك الشخص. يقول أنا أطلب زيدا الذي هو المحيل، أنا المحتال يقول أنا أطلب المحيل المدين، أنا أطلبه 100,000 ولكن أريد أن أستوفي من عمرو، سأبيع 100,000 على عمرو الذي هو المحال عليه. فهو نوع بيع دين بدين. طيب يا جماعة بيع الدين بالدين لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. قالوا هذا أجيز للحاجة، كما أنه قد جاز بيعة أهل المدينة للحاجة وعقد الاستصناع، مع أن هاتين المسألتين من قبيل بيع الدين بالدين لكن أجيزتا للحاجة. عقد الإجارة من بيع الدين بالدين لكن أجيز للحاجة. فليجز أيضا بيع الحوالة لأنها بيع دين بدين لكن تجاز. هذا على رأي الجمهور المالكية والشافعية والظاهرية أيضا. شيخ الإسلام يقول ليست من جنس البيع في شيء، وإنما هو استيفاء حق. وإنما هو استيفاء حق. ولا شك إخوة أننا لو جعلناها من قبيل البيوع سنضيق، حتى ولو صححنا أصل المسألة فسنضيق في بعض الفروع، لكن لو جعلناها من جنس استيفاء الحقوق أو جعلناه عقد إرفاق فسنوسع حينئذ فيما لو كان الدينان يجمعهما مثلا علة ربا وما شابه ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فلعل الأرجح والله أعلم إما ما ذهب إليه علماء المذهب وهو أنه عقد إرفاق وإن كان فيه شائبة معاوضة أو شائبة استيفاء حق، أو هو استيفاء حق خالص. قبل أن نبدأ أيضا بالمسائل نحب أن نمر على أركان الحوالة كما مرنا على أركان الكفالة. من يستنبط لنا إخوة أركان الحوالة؟ أركان الحوالة تفضل شيخ. نعم، المحال وهو ماذا؟ المحال، المحال أو المحتال هو صاحب الدين. نعم بس يكفي هذا. واحد، اثنين تفضل. المحيل وهو المدين، من عليه الدين ومن عليه الحق. ثلاثة، المحال عليه وهو المدين السابق. نعم وهو المدين السابق. وأربعة، الحق وهو يسمى المحال به، المحال به. ينصر عندنا المحال أو المحتال وهو صاحب الدين في الحوالة، صاحب الدين الجديد، والمحيل وهو المدين الأول، والمحتال قد قلنا، والمحال عليه وهو صاحب الدين ماذا؟ السابق، أو ولكن تقول هو المدين الثاني إذا جعلنا المحيل هو المدين الأول. والمحال به هو الدين الذي في ذمة من؟ المحيل ولا في ذمة المحال عليه؟ لا، في ذمة المحيل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونتم هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.